السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 28 في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وكلامنا هو في استتمام أو استكمال ما بدأه المصنف من ذكر الأدلة أو المرجحات أو الوجوه التي ترجح جانب العزيمة على جانب الرخصة إذا كان المكلف يتمكن من فعل أي منهما. فذكر المصنف عدة أوجه ترجح أنه إذا تمكن من فعل العزيمة أو الرخصة وإن كان مع شيء من المشقة فإن الأولى أن يأخذ بالعزيمة، فهذه أدلة على الأولوية. أخذنا الأول والثاني منها والثالث أيضا وتوقفنا في أثنائه أظن قبل أن نصل إلى الرابع، وكان خلاصة الوجه الثالث قوله إن الشريعة جاء فيها الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا والصبر على حلوه ومره وإن انتهض موجب الرخصة، ثم ذكر أدلة يعني أن الأصل في ذلك هو العمل بالعزيمة، وذكر أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده وبعض العلماء وأهل الفضل كانوا يأخذون بجانب العزيمة وإن كانت الرخصة متاحة ومباحة لهم، فذكر عدة أمثلة بعضها الاستشهاد بها واضح، وجه الاستشهاد منها واضح، وبعضها ربما تحتاج إلى شيء من التوقف عندها، لكن الذي مضى كله يعني لا إشكال فيه. وقفنا عند قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا، الحديث معناه موجود في الصحيحين لكن ليس بهذا اللفظ، وفيه أن عمر يعني أعطاه الرسول شيئا فلم يأخذه أو يعني تردد في قبوله، وقال له الرسول يعني ما جاءك من غير مسألة ولا إشراف فخذه. والمصنف يستشهد بهذا على أن الأولى ترك الترخص، الأولى ترك الترخص، ثم انتقل إلى هذا من هذا إلى أن بعض الأولياء أو أن الأولياء كما سماهم يعني كانوا يفعلون يعني ذلك، كانوا يعني لا يأخذون بالرخص ما أمكنهم أن يأخذوا بالعزائم ويصبروا على ما يحدث لهم من مشقة. ونقل عن بعض أهل التصوف قصصا الله أعلم بمدى صحتها، لكن يعني نقلها عن غيره هو أيضا ناقل. نعم أحسن الله، لكنه وقف عند قصة الثلاثة قرأناها مقرنة. طيب تفضل. السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فحمله الصحابة رضي الله عنهم على عمومه، ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد مشقات كثيرة فادحة، ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى بهم الأولياء، منهم أبو حمزة الخرساني، فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه في البئر، وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه من ذلك الأصل. يعني أنه وقع في بئر ولم يسأل أحدا أن ينقذه مع إمكانه ذلك، ولجأ إلى الله. نعم. السلام عليكم. وقصة الثلاثة الذين خلفوا حين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه ولم يعتذروا له في موطن كان مظنة الاعتذار، فمدحوا بذلك وأنزل الله توبتهم ومدحهم في القرآن بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففتح لهم باب القبول وسماهم صادقين لأخذهم بالعزيمة دون ترخص. هذا فيه نظر الحقيقة، يعني القول بأن ما صنعه الثلاثة كان أخذا، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كان أخذا بالعزيمة دون الترخص، هذا فيه نظر. يعني قد يقال إنه أين الرخصة لهم، يعني أين الرخصة لهم في أن يعتذروا إذا كانوا من أهل الأعذار؟ كان من المهم أن يبينوا عذرهم، لكنهم بل بخاصة كعب بن مالك كان يقول: والله ما كان في، أنا عندي الراحلة وعندي النشاط وعندي كل شيء وما لي أي عذر، لكن يعني جاز له الجلوس، وربما هذا من يعني إيحاء الشيطان أو وسوسة الشيطان، والشيطان يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالقول بأن لهم عذرا وتركوه يحتاج إلى يعني توجيه. المصنف اجتهد في أن يعني يقول أنهم لو اعتذروا كما اعتذر غيرهم، والشيخ عبد الله دراز أيضا حاول أن يعني يجد لكلامه وجها، وقال إن الذين اعتذروا لم يكونوا كلهم منافقين، فكان منهم المنافقون ومنهم غير ذلك، وقال إن أحدهم مثلا كان كبير السن الذي هو هلال، وكان بالإمكان يعتذر بكبر سنه. والذي يظهر أن يعني تسمية الأعذار رخصة لا تصح إلا إذا كان العذر كان بأمر حقيقي وشرعي وواقع ومتحقق. أما في شأن كعب بن مالك فالذي يظهر عدم وجود الرخصة. إذن ما كيف يمكن توجيه كلام المصنف؟ الذي يبدو لي أنه لا يمكن توجيهه إلا أن يقول: لو أنهم أرادوا أن يستأذنوا من الرسول قبل أن يخرج لأذن لهم، فالرسول أذن لأناس كثيرين بأعذار بسيطة، يعني ما هي أعذار قوية وليست مشقة كبيرة، ولكن أذن لهم. فلو استأذنوا لكن هم لم يستأذنوا قبل، فلا يقال أنهم لماذا لم يأتوا بعد رجوع الرسول ويلفقوا له أعذارا، وأنهم إذا تركوا هذه الأعذار يكونون قد تركوا الرخصة. لا، ما الآن لا يرخص لهم بعد أن ذهب الرسول ورجع وجاءه المعذرون أو المعتذرون، واعتذر بعض المنافقين بأعذار ملفقة كاذبة، الرسول قبل منهم ظاهرا. لكن يمكن أن يقال في حق هؤلاء الثلاثة أنهم لو استأذنوه في البقاء قبل أن يخرج، أما بعد خروجه من غير أن يستأذنوه وتخلفهم من غير إذن، فلا يقال إن عدم ذكرهم لما يمكن أن يكون عذرا وبقاؤهم وانتظار الوحي هذا عمل بالعزيمة في مقابل الرخصة. ما نجد رخصة هنا لهؤلاء الثلاثة، ليست ظاهرة، حتى وإن كان مثلا هلال بن أمية قال أنه كبر سنه، يعني هو لو اعتذر من الرسول قبل أن يخرج الرسول أو استأذن الرسول، لو أذن لهم في القعود حتى من غير سبب ما لحقهم بأس، لو استأذنوا وقالوا نريد أن نبقى في رحالنا لأي سبب كان أو بدون تسبيب وعذرهم ما لحقهم بأس، إذا أذن لهم الرسول لن يلحقهم بأس، لكنهم هم لم يفعلوا ذلك. فالقول بأن هذا مثال على ترك الترخص وأخذ بالعزيمة فيه شيء من يعني التسامح. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقصة عثمان بن ملعون وغيره ممن كان في أول الإسلام لا يقدر على دخول مكة إلا بجوار، ثم تركوا الجوار رضا بجوار الله مع ما نالهم فيه من المكروه، ولكن هانت عليهم أنفسهم في الله فصبروا إيمانا بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال لنبيه عليه السلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني من انتصر بعد ظلمه، يعني انتقم ممن ظلمه بمثل ما فعل فيه، فهذا رخصة له، ولكن صبره وغفرانه وصفحه هذا هو العزيمة، وهو أفضل من الرخصة ولا شك. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله: ولما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، شق ذلك على الصحابة، فقيل لهم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها، فألقى الله الإيمان في قلوبهم فنزلت: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية. يبدو أن مراده بهذا أنهم عدلوا عن طلب التخفيف واستسلموا وقالوا سمعنا وأطعنا، فكان قد الله قد كافأهم الله بالعفو عما يشق عليهم، فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآية وحدها ليس فيها يعني ترك الرخصة والأخذ بالعزيمة، لكن إذا عرفنا قصة الصحابة عند نزول الآية وجمعناها إلى ما نزل بعدها يظهر لنا ذلك، فيكون مراده أنهم عدلوا عن سؤال التخفيف وقالوا سمعنا وأطعنا، وإن كانوا يرون أن هذا شيئا شاقا ومن الصعب أن يقوموا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجهز النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في جيش إلى الشام قبيل موته، فتوقف خروجه بمرضه عليه السلام، ثم جاء موته، فقال الناس لأبي بكر: احبس أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك، يعني من المرتدين، الناس ارتد بعضهم عن الإسلام، فلماذا ترسله إلى لقتال يعني العدو البعيد، والآن قد وجد أعداء قريبون وربما أطبقوا على المدينة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سأل أسامة أن يترك له عمر. نعم. ففعل وخرج، فبلغ الشام ونكى في العدو بها، فقالت الروم: إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم، وصارت تلك الحالة هيبة لهم في قلوبهم. نعم، يعني هذه صارت صار رأي أبي بكر رضي الله عنه لما أخذ بالعزيمة، وهو إنفاذ جيش الرسول مع حاجته إلى ذلك الجيش وإلى بقائه في المدينة، كان هو الأصلح فيما بعد، تبين أنه هو الأصلح، وإن كان في الظاهر فيما سبق أنه لو أبقاه ليستعين به على قتال المرتدين وعلى الدفاع عن المدينة لو طمع فيها طامع، وكان هو الأولى، هذا في بادئ الرأي، ولكن لما أخذ بالعزيمة وأنفذ جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذ الجيش الذي جهزه الرسول وعقد لواءه لأسامة بن زيد، لما جهزه كان في ذلك الخير الكثير، حيث إن الروم يعني عرفوا أن المسلمين لم يضعفوا بموت نبيهم، فها هم يبعثون لنا السرايا والجيوش تقاتلنا، إذن الأمر عندهم أمن وأمان، وليس عندهم أي خوف ممن حولهم، فهم في قوة وليسوا في ضعف. وهذا طبعا عرف فيما بعد، قد يكون أبو بكر لحظه بثاقب نظره، وقد يكون هذا من توفيق الله لهم من غير أن يخطط له. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الترخص، لأن القوم عرفوا أنهم مبتلون وهو الوجه مبتلون الرابع. نعم، مبتلون وهو الوجه الرابع، يعني الوجه الرابع سيكون حول أن المشاق التي تعرض للإنسان ابتلاء من الله وامتحان واختبار، فإذا صبر عليها وأخذ بالعزيمة تضاعف أجره، فهذا يقول هو الوجه الرابع، وهو أن هذه العوارض الشاقة التي تعرض للمكلفين هي قد تكون مقصودة للشارع في أصل التشريع، فيكون المقصود بها الاختبار والابتلاء وبيان الصابر من غيره. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق هي مما يقصدها الشارع في أصل التشريع، أعني أن المقصود في التشريع إنما هو جار على توسط مجاري العادات، وكونه شاقا على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون مقصودا له، لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية. نعم، يعني لأنه ما يريد أن يقول أن الشرع يقصد إلى المشاق، لأن سيأتي في باب المقاصد أن الشرع لا يقصد إلى ما هو مشقة بذاته، وإنما هنا يقول هي مقصودة لما فيها من النفع والفائدة، وهي أيضا ليست مشقة على العموم، ليست مشقة كلية، وإنما هي مشاق جزئية بالنسبة لبعض الأفراد أو بالنسبة لبعض الأحوال، فليست مشقة من كل وجه. قال هنا: هذا لا يخرجها عن أن تكون مقصودة لله، لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية، فتكون المشاق تبعا للأمور الكلية، والأصل الكلي أن التشريع ليس فيه مشقة خارجة عن المعتاد، فكونه يشق في بعض الأحوال أو يشق على بعض الناس هذا أمر جزئي، والأصل الكلي هو عدم المشقة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإنما تستثنى حيث تستثنى نظرا إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول المجتهد، والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي. ولذلك لم يعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره كالصنائع الشاقة في الحضر، مع وجود المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة. يعني يقول الفقهاء لم يقولوا إن من شق عليه الصوم في الحضر كمشقته على المسافر له الفطر، وإنما قصروا الحكم هنا على المسافر. قال: مع وجود المشقة بالنسبة للمقيم، وقد تكون مشقة المقيم أكثر من مشقة المسافر إذا كان المسافر يعني في رفاهية وفي خاصة في عصرنا الحاضر في طيارات أو بواخر أو سيارات مكيفة ونحوها. يقول: مع ذلك لم يقولوا إنها تكون رخصة للمقيم. وقال: ولذلك لم يعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره كالصنائع الشاقة في الحضر، مع وجود المشقة. إلى هنا الكلام سليم، لكن قال: التي هي العلة في مشروعية الرخصة. فهو يرى أن المشقة هي العلة الحقيقية، يعني هي التي لأجلها رخص للمسافر وللمريض ولأصحاب الأعذار. لكن الفقهاء لا يسمون المشقة علة، بل يقولون العلة هي المظنة، لأن المشقة غير منضبطة وتختلف من فرد لآخر ومن وقت لآخر. ولذلك يعني لكي يكون تشريع عاما لجميع المسلمين علقوا الأحكام على مظنة، على الأوصاف التي هي مظنة المشقة، فقالوا السفر هو الذي ورد النص فيه. صحيح أننا نظن أو يغلب على ظن أنه ما رخص في الفطر فيه إلا لأجل المشقة، لكننا لا نطرد المشقة، كلما وجدت المشقة وجد الفطر، بل نقول كلما وجد السفر المستوفي للشروط بحسب خلافهم هل هو بالمسافة أو بالأي الوقت، كلما وجد السفر أو بالاسم أيضا ما يسمى سفر، وجد الرخصة، وجدت الرخصة. فالشاطبي سمى المشقة علة، لأنه هو لا يرى الحكمة إلا هي العلة الحقيقية، لكنها لما لم تنضبط يضطر أحيانا لموافقة الفقهاء، ولا يستطيع أن يخالف إجماعهم في مثل الأعمال الشاقة في الحضر. ففي الأعمال الشاقة في الحضر لم يقولوا بجواز الفطر فيها، طبعا هذا ما لم تصل إلى العجز أو الخوف على هلاك الخوف من الهلاك، هذه رخصة أخرى. العجز التام أو الخوف من الهلاك هذه رخصة أخرى غير رخصة السفر. فرخصة السفر هي معلقة على السفر، ولأنه مظنة لأن يلحقه بعض المشقة، لكن لو لحقه مثل تلك المشقة في الحضر هل له أن يفطر؟ الفقهاء يقولون ليس له ذلك، وإنما عليه أن يصبر إلى أن يخشى على نفسه الهلاك ثم يفطر، فيصبح ترخص لضرورة وليس لأجل جنس المشقة. أما في السفر فإنه يعني يفطر حتى ولو لم يحصل له مشقة عند جماهير الفقهاء، لأنهم ربطوها بالسفر. صحيح بعضهم قال لابد من وجود مشقة، جنس المشقة لابد أن تكون موجودة، لكن الأغلب ما يشترطون هذا، يقولون ما دام مسافر له أن يفطر وله أن يقصر. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإذا لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تضطرد ولا تدوم، لأن ذلك جار أيضا في العوائد الدنيوية، ولم يخرجها ذلك على أن تكون عادية. عن عوارض الدنيا من سفر لكسب رزق ومن عمل ومن نحوه لا تخلو من مشاق، ومع هذا ما قيل لا يعني لا تتعب نفسك في البحث عن الرزق، بل الإنسان له أن يتعب نفسه ويشقى يعني يبحث عن الرزق له ولمن يعوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصار عارض المشقة إذا لم يكن كثيرا أو دائما مع أصل عدم المشقة كالأمر المعتاد أيضا، فلا يخرج عن ذلك الأصل. لا يقال كيف يكون اجتهادي وفيه نصوص كثيرة، كقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إلى غير ذلك مما تقدم وسواه مما في معناه. لأننا نقول حالة الاضطرار قد تبين. هذا طبعا اعتراض، يعني يقول قد يعترض علينا ويقال يعني حصول الترخص بالمشقة ليس اجتهاديا، هذا منصوص عليه. ثم يقرؤون: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالمصنف يقول حالة الاضطرار هذه تبين فيها يعني الأمر، ولا إشكال في أنها محل رخصة، بل مع العجز عن ذلك وخوف الهلاك ينهى عن ترك الترخص، وهي خارجة عن ما نحن فيه. نحن نتكلم عن الرخصة التي يستطيع أن يفعلها وأن يتركها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لأننا نقول حالة الاضطرار قد تبين أنه الذي يخاف معه فوت الروح، وذلك لا يكون إلا بعد العجز عن العبادات والعادات، وهو في نفسه عذر أيضا. يعني وهو أي العجز، وهو أي العجز في نفسه عذر أيضا، العجز وحده عذر مستقل. نعم. وهو في نفسه عذر أيضا، وما سوى ذلك فمحمول على تحقق المشقة التي يعجز معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية، من حيث ترجع العزيمة إلى نوع من تكليف ما لا يطاق وهو منتف سمعا. نعم، يعني أصبح الأخذ بالعزيمة هو من التكليف بما لا يطاق، وهذا منتف بمقتضى نصوص الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دليل يدل على دخوله تحت تلك النصوص، وفيه تضطرب أنظار النظار كما تقدم، فلا معارضة بين النصوص المتقدمة وبين ما نحن فيه. يعني يقول النصوص المتقدمة منها ما هو ظاهر أنه وصل إلى درجة العجز، وهذا لا يكلف به لأنه من التكليف ما لا يطاق وليس داخلا معنا. نحن نتكلم فيما إذا أمكن الأخذ بالرخصة وأمكن الاستمرار على العزيمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وسبب ذلك هو روح هذا الدليل، وهو أن هذه العوارض الطارئة. وهو روح هذا الدليل، وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل، يعني هذا هو روح الدليل الذي ساقوه هنا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لأن بدأه أيضا بأن هذه العوارض الطارئة وأشباهها يعني تكون مقصودة لابتلاء المكلفين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل، وهو أن هذه العوارض الطارئة. بدون واو الأخير، بدون الأخير، بدون واو. أحسن الله عليكم. هو أن هذه العوارض الطارئة تقع للعباد ابتلاء واختبار الإيمان المؤمنين وتردد المترددين، حتى يظهر للعيان من آمن بربه على بينة ممن هو في شك، ولو كانت التكاليف كلها يخرم كلياتها كل مشقة عرضت لن خرمت الكليات كما تقدم، ولم يظهر لنا شيء من ذلك، ولم يتميز الخبيث من الطيب، فالابتلاء في التكاليف واقع ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة، فيبتلى المرء على قدر دينه. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، الآية، وقوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقوله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخرها. فأثنى عليهم بأنهم صبروا لها ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه إلى غيره، وقوله: ولنبلونكم بشيء، يدل على أن هذه البلوى قليلة الوقوع بالنسبة إلى جمهور الأحوال كما تقدم في أحوال التكليف. فإذا كان المعلوم من الشرع في مثل هذه الأمور طلب الاصطبار عليها والتثبت فيها حتى يجري التكليف على مجراه الأصلي، كان الترخص على الإطلاق كالمضاد لما قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر. والخامس، إذن هو يعني عاد وسرد لنا جملة من الآيات الدالة على أن التشريع فيه ابتلاء واختبار لمن يصدق في إيمانه ومن هو يعني آمن بلسانه ولم يخالق الإيمان شغاف قلبه، وهو يرى أن من أخذ بأي رخصة هذا قد يكون الإيمان ما دخل قلبه، وهو يتوسع هنا في معنى الرخصة، يعني لم يقتصر على ما ورد النص على أنه رخصة، بل من إطلاقات الرخصة أنها تطلق على الأخف من الأمرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخامس أن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه. ولهذا في يعني اختلاف العلماء أنكروا على من يتتبع رخص العلماء، ويقصدون بها تتبع يعني أسهل الأقوال، فسموا أسهل القولين رخصة مع أنه هو في الاصطلاح الشرعي ليس رخصة، نعم، وإنما سموه رخصة لأنه أسهل من غيره، ولأن المقلد يمكنه أن يأخذ بقول هذا المجتهد. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بيان الأول أن الخير عادة والشر لجاجة، وهذا مشاهد محسوس لا يحتاج إلى إقامة دليل، والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره، كان خفيفا في نفسه أو شديدا، فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة، وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها، وهذا ظاهر. وقد وقع هذا المتوقع في أصول كلية وفروع جزئية كمسألة الأخذ بالهوى باختلاف أقوال العلماء. نعم، هذا هو إشارة إلى أن من يأخذ بأخف أقوال العلماء يسمى قد أخذ بالرخصة أو تتبع الرخص، وأنكر العلماء على من يفعل ذلك، بل قال بعضهم: من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني إذا كان في كل مسألة خلافية يأخذ بأخف الأقوال هذا سينحل من ربقة التقليد الدين ويحل يعني وينقص تدينه وربما يخرج بذلك من الدين. وهو هنا يشير أيضا إلى أن الهوى قد يجعل العبادة شاقة، فالهوى هوى الإنسان ورغبته في يعني الخلود إلى الدعة وترك المشاق، هذا يعني يصبح الشيء ثقيلا على الإنسان وإن كان هو في العادة على غيره ليس بثقيل. نعم، وسيأتي لهذا مزيد بيان أن المشقة الناشئة عن اتباع الهوى لا يلتفت الشرع إليها ولا يعتبرها عذرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومسألة إطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز وغير ذلك مما نبه عليه في أثناء الكتاب أو لم ينبه عليه، يشير إلى يعني قول بعض الفقهاء بالتخيير عند الاختلاف، ومن خير أخذ بالأسهل عليه، وهو قول باطل. ويشير أيضا إلى أن بعض الفقهاء يستدلون بمجرد الخلاف على جواز أي قول من هذه الأقوال، ويقولون لما تنكر عليه والمسألة خلافية، وهذا ليس بصحيح، بل إذا كان صاحب القول لا دليل له أو قوله ليس له دليل يعني يمكن أن يقبل في مواجهة دليل القول الآخر، فإن ذلك لا يجيز العمل به ولا يمنع من الإنكار عليه. فليس صحيحا أن الاستدلال بالخلاف على الجواز، وله مواضع ذكر فيها مثل هذا وأكد عليه ووضحه، وهي مسألة معروفة يعني كثيرة التردد في كلام الفقهاء، وإن كانت لا تخص بعنوان مستقل في أغلب الأحيان عند المتقدمين، لكن هو ممن بحثها وأشار إليها في مواضع من كتابه هذا. وقبله أيضا شيخ الإسلام بن تيمية أنكر على الذين يستدلون بالخلاف، وقال الخلاف ليس دليلا، ليس دليلا على الجواز. فبعض الناس إذا كانت المسألة خلافية قال أخي المسألة خلافية لا تنكر عليها، دعه يعمل بما شاء. والصواب أنه يمكن الإنكار على من أخذ بالقول الضعيف الذي لا دليل عليه. نعم. هذه يعني سيأتي للمصنف وقوف عندها، لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني حينما تكون المسألة خلافية واشتهر الخلاف فيها بين المذاهب وكل له دليلة، فحكم أحدهم أو عمل أحدهم بمذهب ليس لنا أن ننكر عليه، لأنه هو ترك الآخر بناء على علم ولم يتركه جاهلا بدليله، بل تركه وهو يعرف دليله وأن دليله في نظره أضعف فتركه لأجل ذلك، فلماذا ننكر عليه؟ ولهذا كان العلماء يقولون يحضرون مجالس القضاة فيحكم القاضي بما هو راجح عنده في مذهبه ولا أحد ينكر عليه، ولا يعدون ذلك إجماعا، لا يعدون من سكت أنه موافق. فإذا اشتهرت مواضع الخلاف سكوتك لا يعد موافقة. وأما إذا كان القول الآخر شاذا لا دليل عليه وليس يعني منسوبا لإمام من الأئمة المعروفين، فإن سكوتك عن الإنكار قد يعد موافقة لمن حكم به أو لمن أفتى به، فلهذا لا يدخل هذا في محل في القاعدة التي يقال فيها لا إنكار في مواضع الخلاف أو في مسائل الخلاف. فالمقصود الخلاف المعتبر الذي له دليل مقبول قال به إمام، أما الخلاف الشاذ الذي ربما لا يعرف له قائل، بل كثير من الأقوال التي تذكر في الكتب هي احتمالات لم يقولها أحد أصلا، لكن يأتي الفقيه أو الأصولي فيقول هذه المسألة كم تحتمل؟ قال تحتمل أن يقول نعم وأن يقول لا، وأن يقول نعم بشرط كذا وأن يقول لا بشرط كذا، وأن يفصل ثم يذكر لنا 10 أقوال هو لا يعرف أحدا قال بها، ثم بعد سنين تصبح أقوالا. قد يتبنى واحد متأخر بعض الأقوال ويسنده ويذكر دليله، لكن ستبقى الأدلة الأقوال الضعيفة الشاذة التي يعني لا يقول بها فقيه ستبقى في الكتب، لكن لا يجوز أن يستند إليها وتجعل دليلا على أن الأمر فيه خيار وأنه إما هذا أو ذاك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبيان الثاني ظاهر أيضا مما تقدم فإنه ضده. ثاني يعني ترك الترخص والأخذ بالعزيمة، لأنه ذكر احتمالين، قال الترخص إن أخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه. يقول وبيان الثاني ظاهر، يعني بيان أن ترك الترخص والأخذ بالعزيمة هو سبب للثبات على الدين، هذا ظاهر مما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة، فربما عدها شديدة وهي خفيفة في نفسها، فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد، وصار عمله ضائعا وغير مبني على أصل. وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك، فقد يتوهم الإنسان أمورا صعبة وليست كذلك إلا بمحض التوهم. ألا ترى أن المتيمم لخوف لصوص أو سباع إذا وجد الماء في الوقت أعاد عند مالك لأنه عده مقصرا؟ يعني تبين أن ما توهمه ليس بصحيح. نعم. لأن هذا يعتري في أمثاله مصادمة الوهم المجرد الذي لا دليل عليه، بخلاف ما لو رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء، فلا إعادة هنا ولا يعد هذا مقصرا. ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى به في مهاون بعيدة ولأبطل عليه أعمالا كثيرة، وهذا مضطرد في العادات والعبادات وسائر التصرفات، وقد تكون شديدة، ولكن الإنسان مطلوب بالصبر في ذات الله والعمل على مرضاته. وفي الصحيح يعني هو فيها طرفان ووسط، بعض الناس يعني يهول الأمور ويقول يعني لا قدرة لي بهذا الشيء أو نحن لا قدرة لنا بهذا، ولو حاولنا لا نستطيع وسوف يلحقنا من الأذى كذا وكذا وكذا، فيعني ينهزم من أول الطريق. وبعضهم ربما تهور قال لا نحن نستطيع وهو بكل المقاييس غير مستطيع، فربما يعني أثار العدو عليه فارتد عليهم العدو وعمل فيهم مقتلة عظيمة وقتل منهم عددا كبيرا، ولولا أنه يعني أخطأ في التقدير لكانت السلامة هي المتوقعة على الأقل، يعني في مقتضى العادة. فالواجب التوسط، ولا يكون هذا إلا بالرجوع إلى أهل العلم والحكمة والخبرة واجتماع الرأي بين أهل العلم وأهل الخبرة العملية. فلا ينفرد الفقيه في مثل هذه الأمور الحياتية بالرأي عن صاحب الخبرة الذي هو الذي يقرر. فهناك يعني في مصادمة الأعداء خبراء يعرفون هذا وساسه، ويعرفون يقدرون الأمور ويعرفون أبعادها، فإذا كانوا من الديانة والثقة بمكان ومن العقل ورزانته وتقدير الأمور أيضا بمكان، قدروا الأمور بما تستحق. وإن كانوا يعني أكثر ضعفا وخورا وأكثر جهلا، ربما وقعوا في يعني الأخذ بما يظنونه رخصة وهو ليس برخصة، لأنهم لم تنلهم مشقة ولم يمسهم شيء منها، وربما إن كانوا على الطرف الآخر من التهور وعدم تقدير الأمور أنهم يظنون في أنفسهم أنهم قادرون، وهم بكل المقاييس غير قادرين على أن يدفعوا عن أنفسهم. وهذه محل اجتهاد، محل اجتهاد. إذا بذل الإنسان القادر جهده فيها وجمع لها أهل الخبرة، إن حصل منه تقصير بعد ذلك فهو معذور. وأما إن تسرع بالرأي الفج من غير دراسة للأمور فيكون مؤاخر، مثل الذي يفتي وهو لم يدرس المسألة ولم يعلم حقيقتها ويقع في الخطأ، فإنه يكون مقصرا، وهذا التقصير مؤاخذ عليه. إذن المصنف يقول إن يعني أكثر المشاق التي يترخص بها الناس متوهم، يعني يأخذون بها قبل أن تقع، لأن في بعض الأحيان لو انتظرت إلى أن تقع ما عاد تستطيع أن تستفيد من الرخصة. وسيأتي كلام للمصنف نعلق عليه يعني في مسألة أنه هل يكتفي بالتجارب أو أنه لا بد أن يجرب بنفسه، يعني يكون هو حق التجارب. نعم، فإذا كانت التجارب السابقة كلها تفيد بشيء، لما أنت تهلك نفسك وتضع نفسك محل تجربة؟ يعني السعيد من اتعظ بغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح من يصبر يصبره الله، وجاء في آية الأنفال في وقوف الواحد للاثنين بعدما نسخ وقوفه للعشرة: والله مع الصابرين. يعني إن صبرتم عليهم وهم أكثر من ضعفكم فالله مع الصابرين. نعم. أحسن الله عليكم. قال بعض الصحابة لما نزلت، وهذا محاولة وضع ضبط لمعرفة متى نستطيع قتال العدو ومتى لا نستطيع. ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت العتاد ليست متساوية لكن متقاربة، يعني هذا معه سيف ورمح ودرق والآخر مثله، قد تقل عند هؤلاء وتكثر عند أولئك، وهذا على فرس أو على جمل وذاك على فرس أو على جمل أو راجل. لكن الآن اختلفت الموازين القوى، اختلفت، فينبغي أن ينظر إليها لا بعدد الأفراد وإنما بالقوة والعتاد. فلا يقال نحن عددنا كذا والعدو عدده كذا فيجب علينا أن نصمد لأننا نصفهم، والنص يقول بأنه الواحد يصمد لاثنين والألف يغلب ألفين، وإنما هذا يعني كان ضابطا حينما تتقارب العدة للقتال. أما الآن فيمكن أن ينظر بمقاييس أخرى، لا بمقاييس عدد الأفراد وإنما مقاييس نوع السلاح الذي معنا والذي مع العدو، هذا في الجهاد طبعا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال بعض الصحابة لما نزلت نقص من الصبر بمقدار ما نقص من العدد، ما نقص من العدد. هذا معنى الخبر وهو موافق للحديث والآية. والسادس أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه، كما تقرر في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. وكثير يعني سيذكر في كتاب المقاصد أن من مقاصد الشارع إخراج الإنسان من داعية الهوى إلى طاعة الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكثيرا ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى، واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة، فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء. صحيح، يعني الذي يريد يتبع لهواه حتى في أمور الدنيا، الكسول الذي ما يريد أن يعني يريد أن ينام إلى أن يشتد الضحى، ويريد عملا على كيفه مفصلا، متى ما أراد أن يعمل يعمل، هذا لا يستطيع أن يشتغل ولا يستطيع أن يتكسب. فحتى في أمور الدنيا، فالهوى يعني يجعل الأمور العادية مشقات عظيمة. ولهذا تجد يعني أتفه شيء صاحب الدخان مثلا يقول اترك، يقول والله لا أستطيع. كيف ما تستطيع؟ هل هو غداء أو عشاء؟ هو ليس شراب وليس غداء ولا، إنما دخان يشمه أو ثم ينفثه، ولكن ما في عزيمة. يعني هو خلاص استسلم للهوى وقال ما أستطيع، ويخيل إليه أنه لو تركه ستصيبه، يعني يصيبه المرض والهلاك. الذين تركوا ما أصابهم شيء، والذين عندهم عزائم وكثيرون منهم رأيناهم في لحظة يعني يرمي هذا الدخان ويمشي ويقول الله لا أعود إليه أبدا، ثم يستمر لا يعود إليه، وما عهدنا عليه من شيء، بل حاله من حسن إلى أحسن. لكن الهوى، الهوى يجعل الأمور البسيطة يجعلها صعبة جدا وشاقة مثل ما قال المصنف. وباتفاق العلماء أن المشقة الناشئة عن الهوى غير مراعاة في الشرع، غير مراعاة في الشرع ولا يلتفت إليها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء، سواء كان في نفسه شاقا أو لم يكن، لأنه يصده عن مراده ويحول بينه وبين مقصوده. فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه وتوجه إلى العمل بما كلف به، خف عليه ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حبه ويحلو له مره، حتى يصير ضده ثقيلا عليه بعدما كان الأمر بخلاف ذلك. فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض المكلف، فرب صعب يسهل لموافقة الغرض وسهل يصعب لمخالفته. فالشاق على الإطلاق في هذا المقام إنما هو ما لا يطيقه من حيث هو مكلف كان مطيقا له. هذا هو الشاق، يقول الذي رعاه الشرع. نعم. سمعك. إنما هو ما لا يطيقه من حيث هو مكلف كان مطيقا له بحكم البشرية أم لا، وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في غيره مما هو إضافي لا يقال فيه إنه مشقة. يعني الذي لا يطيقه من حيث هو مكلف، سواء لا يطيقه طبعا أو لا يطيقه شرعا كما مر معنا، هذا خارج عن محل الخلاف، يقول لأن ما ثبت أنه لا يطاق هذا لا يؤمر به. نعم. أحسن الله عليكم. لا يقال فيه إنه مشقة على الإطلاق، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق. وإذا كان دائرا بين الأمرين وأصل العزيمة حقيقي ثابت، فالرجوع إلى أصل العزيمة حق، والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص وبحسب كل عارض. فإذا لم يكن في ذلك بيان قطعي وكان على ذلك الظن الذي لا يخلو عن معارض، كان الوجه الرجوع إلى الأصل حتى يثبت أن المشقة المعتبرة في حق هذا الشخص حق، ولا تكون حقا على الإطلاق حتى تكون بحيث لا يستطيعها، فتلحق حينئذ بالقسم الأول الذي لا كلام فيه. هذا إذا لم يأتي دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخفيف مطلقا، كفطره عليه السلام في السفر حين أبى الناس من الفطر وقد شق الصوم عليهم، فهذا ونحوه أمر آخر يرجع إلى ما طبعا فطره، يقول مع قدرته على الصوم، هذا يريد، هذا يقول كفطره عليه الصلاة والسلام في السفر مع أنه كان قادرا على الصوم، ولكن حين أبى الناس من الفطر وشق عليهم أفطر هو ليقتدوا به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا ونحوه أمر آخر يرجع إلى ما تقدم من الأقسام، وإنما الكلام في غيره. فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى، والأخذ بها في محال الترخص أحرى. فإن قيل: فهل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل الواجب أو المندوب على الإطلاق أم ثم انقسام؟ فالجواب أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات، وهي يعني هو طرح سؤال هنا وقال الآن الذين مالوا إلى هذا قرروا أن العمل بالعزيمة أولى من العمل بالرخصة، فقال هل معنى هذا أنها تكون واجبا؟ الذي يظهر أنه لا مكان للوجوب هنا، لأن الوجوب نحن ذكرناه قبل قسما مستقلا، وقلنا ذاك فيما إذا كانت الرخصة هي في الصورة فقط، وإلا فالحكم هو الوجوب، والوجوب عزيمة، الوجوب عزيمة، فهذا ينبغي أن يكون خارجا عن ما نحن فيه، وأن يكون كلامنا هنا فيما هو رخصة يجوز العمل بها، ولكن الأولى ما هو؟ هل الأولى العمل بالرخصة أو الأولى الأخذ بالعزيمة؟ فالأدلة السابقة كأنها تسند القول بأن الأخذ بالعزيمة أولى، طبعا إذا استثنينا ما ورد النص في الأمر به استحبابا كالجمع في عرفة وفي مزدلفة، لكن المصنف أراد أن يعود على أصل المسألة ويبين حال المشقات، وأن المشقة منها ما هو حقيقي ومنها ما هو توهمي، والرخصة تتبع ذلك، فهناك رخصة حقيقية وهناك رخصة توهمية، فهذا هو يعني مبنية على اعتقاد الشخص نفسه ولم تتحقق في الواقع، هذا هو مراد المصنف بهذه المسألة السابعة. فتقسيم المشقات سيبني عليه أن الرخصة هل تتحقق هنا قطعا أو أنها لا تتحقق إلا بناء على تحقق المشقة، والمشقة متوهمة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق. نعم أحسن الله عليك. لكن الواجب أو المندوب على الإطلاق أم ثم انقسام؟ فالجواب أن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات، فهي هل يمكن أن نقول أننا أن يعني في الصور التي ذكرتها أنه يجب الأخذ بالرخصة بالعزيمة أو يندب الأخذ بالعزيمة؟ فأما الوجوب أنا لا أرى أنه ينبغي أنه يدخل هنا، لأن كلامنا هي في ما يمكن أن يفعله المكلف وما يمكن أن يتركه من الرخص، فهل الأولى أن يترخص أو الأولى أن يأخذ بالعزيمة؟ هذا هو الذي يقبل للاستدلال، فهو استدل فيما قبل على أن الأولى الأخذ بالعزيمة، وسيأتي له أدلة على الجانب الثاني، لكن هو أراد أن يفرع الآن على القول بأن الأولى الأخذ بالعزيمة. هل نقول يعني هل يؤخذ بالعزيمة وجوبا أو ندبا؟ قال هذا ينبني على أحوال المشقات، ويبدو أنه يعني خرج من المسألة الجزئية لما هو أعم منها، يعني رجع إلى تقدير المشقات التي هي أسباب الترخص، وقسمها إلى مشقة متحققة ومشقة متوهمة. نعم هل يقف مع أصل العزيمة مطلقا واجبة فتركها أو كانت العزيمة من باب الندب فتركها؟ محتمل هذا، لكن محتمل هذا يعني إذا كانت، لكن هو العادة أنهم يسمون الرخصة في مقابل الوجوب، أما المندوبات فلا يذكرون في مقابلها رخصة. يعني المندوب هو أصلا في خيار له أن يتركه من غير عذر. أي لكن هو مثل به. نعم نعم يحتمل هذا. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فالجواب إن ذلك يتبين بتفصيل أحوال المشقات، وهي المسألة السابعة. فالمشقات التي هي مضان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين. الشيخ عبد الله دراز علق على هذا، لكن يعني ما قال ما ذكرته أنت ولا أنكر على المصنف، لكن قال إنه أراد أن يعني يضع ضابطا، لأن ما ذكره قبل كان يعني كلاما طويلا، فأراد أن يذكر لنا ضابطا يعني يملك باليد كما يقول، فغرضه التمهيد لإعطاء هذا الضابط. يقول نعم صالح. قال رحمه الله: أحدهما أن تكون حقيقية، وهي معظم ما وقع فيه ترخص، كوجود المشقة المرضية أو السفرية وشبه ذلك مما له سبب معين واقع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله التي هي مضان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: أحدهما أن تكون حقيقية، وهي معظم ما وقع فيه الترخص، كوجود المشقة المرضية أو السفرية وشبه ذلك مما له سبب معين واقع. والثانية أن تكون توهمية مجردة، بحيث لم يوجد السبب المرخص لأجله ولا وجدت حكمته، وهي المشقة وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجال العادات. فأما الضرب الأول فإما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لا يطيقه طبعا أو شرعا. هذا يدل على أنه رجع على التقسيم من أساسه، وأنه لا يقصد التقسيم داخل القسم الثاني، وإنما رجع على أصل التقسيم، ولهذا ذكر معه ما هو رخصة صورة ومن حيث الحقيقة والحكم هو عزيمة، وهو الضرب الأول. قال إما أن يكون بقاؤه على العزيمة يدخل عليه فسادا لا يطيقه طبعا أو شرعا، وهذا هو القسم الأول لديه، ويكون ذلك محققا لا مظنونا ولا متوهما أو لا. فإن كان الأول فرجوعه إلى الرخصة مطلوب. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: ويكون ذلك محققا لا مضرونا ولا متوهما أولى. فإن كان الأول فرجوعه إلى الرخصة مطلوب ورجع إلى القسم الذي لم يقع الكلام فيه. نعم. لأن الرخصة هنا حق لله. إذن هي في هذا القسم خرج هنا، والرجوع حينئذ واجبا، وهي إن سميت رخصة فهي لأجل أنها سمتها النصوص كذلك، وإلا فهي في حقيقة الأمر واجبة. نعم. صحيح. وإن كان الثاني وهو أن يكون مضرونا، فالظنون تختلف، والأصل البقاء على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظن قوي كالظان لأنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه. نعم، يقول إذا كان مظنونا فالظنون كما تعرفون مختلفة، فالأصل البقاء على العزيمة، لكن إذا قوي الظن بحصول المشقة المرخصة يضعف مقتضى العزيمة، وإن ضعف الظن بحصول المشقة المبيحة للترخص قوي مقتضى العزيمة. ومثله بالظن أنه قادر على الصوم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن إما أن يكون ذلك الظن مستندا إلى سبب معين، وهو أنه دخل في الظن، أعد أخرى، كالظن أنه قادر على الصوم مع وجود المرض. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كالظان أنه غير قادر على الصوم مع وجود المرض الذي مثله يفطر فيه. ولكن ما يكون ذلك الظن مستندا إلى سبب معين، وهو أنه دخل بالصوم مثلا فلم يطق الإتمام، أو الصلاة مثلا فلم يقدر على القيام فقعد، فهذا هو الأول. هذا يرجع إلى الأول، لأن هذا أصبحت الرخصة متحققة هنا لوجود المشقة وعدم القدرة لأنه عاجز. نعم. هذا يعني دخل في التجربة بنفسه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: إذ ليس عليه غير ما يقدر عليه، وإما يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة، والسبب موجود عينا، بمعنى أن المرض حاضر، يعني المرض موجود، ومن مرضه كهذا المرض في العادة لا يستطيع، يعني مأخوذ من الكثرة، يعني من التجارب الناس السابقين، معنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر على الصيام عادة ولا على الصلاة قائما. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومثله لا يقدر معه على الصيام ولا نعم. على الصلاة قائما أو على استعمال الماء عادة من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوته. يقول هذا قد يلحق بما قبله، ويقول ويقال إنه معذور وله أن يترخص ولا يلزم أن يجرب بنفسه. ومثل هذا ما يؤخذ عن الأطباء الثقات، إذا قال الطبيب الثقة هذا المرض لا يمكنك معه الصوم، فلو صمت يؤثر عليك في تأخير الشفاء أو في يعني تلف نفس أو تلف عضو أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يكتفى فيه بما جرت به العادة وعرفه الطبيب الثقة. لكن يقول هذا ليس كالذي قبله الذي جرب بنفسه، وهو صحيح لا شك أنه، لأنه ربما يعني أكثر الناس لا يستطيعون، لكن ربما هذا الشخص بنفسه لو جرب لاستطاع أن يصوم ولا ضره الصوم شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب، وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده، يعني لم يوجد حقيقة، يعني لم نطلع على وجوده حقيقة، وإنما ظنناه ظنا غالبا لأنه مثل غيره من الناس، فالذين سبقوه حصلت تجارب منهم، والأطباء يقولون هؤلاء لا يمكنهم الصوم مثلا أو لا يمكنهم الصلاة قائما. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة وهو لم يتلبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها أو عدم قدرته، فيكون لولا هنا الأخذ بالعزيمة إلى أن يظهر بعد ما ينبني عليه. وأما الضرب الثاني، يعني حتى هذا المصنف يقول هو لم يتلبس به على الوجه المطلوب، فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة، يعني يقول كأنه يقول في مثل هذه الحالة إذا ما جرب بنفسه فالمصنف يرى أن الأولى أن يأخذ بالعزيمة وأن يجرب بنفسه حتى يغمى عليه، ثم بعد هذا يتيقن أنه من أهل الترخص. طبعا هذا فيه شيء من التشديد على المكلف، والعلماء قالوا أن مظنة الشيء تقام مقام المئنة أو الحقيقة الثابتة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الضرب الثاني، إذن رأي المصنف كأنه يقول هذا ينبغي له أن يأخذ بالعزيمة إلا أن يكون إلى أن يجرب، والصحيح على خلاف ذلك، وفتوى جماهير الفقهاء على خلاف ذلك، لأنهم يقولون إذا نصحه الطبيب العدل الثقة بأن لا يصوم فإنه يترك الصيام ويأخذ بالرخصة، وهذا هو الأولى له إن لم نقل الواجب، يعني قد نوجب عليه أن يأخذ بهذا وقد نقول الأولى أن يأخذ به. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الضرب الثاني، وهو أن تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة. إذن المشقة التوهمية التي لم يوجد سببها ولم توجد، يعني الرخصة التوهمية الحقيقة هي رخصة متوهمة لم يوجد سببها ولم توجد الحكمة التي هي المشقة، لم توجد لكنها بصدد أن توجد، يتوقع أن توجد، يبقى النظر في هذا التوقع، هذا ما مدى صدقه؟ من أين عرفنا أنها بصدد أن تقع؟ سيذكر المصنف أمثلة لهذا توضح المقصود. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الضرب الثاني، وهو أن تكون توهمية بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، فلا يخلو أن يكون للسبب عادة مضطردة في أنه يوجد بعد أو لا. فإن كان يعني إما أن تكون هناك عادة جارية بأن هذا سيقع له فيما بعد، وهم يمثلونه بالمصاب بالحمى، في نوع من الحمى تصيب الإنسان، تأثر الإنسان يوما وتتركه يوما على غب، وهذا يعني ملحوظ ومشاهد ومعروف من قديم. فيقول يعني لو أنه قال أنا غدا موعد الحمى لن أصوم فأفطر، فهل مثل هذا يعذر؟ يقول إذا اعتاد على هذا، يعني هي مستمرة عليه شهرا مثلا، يوم تأتي ويوم لا، يوم نعم ويوم لا، هذا كانت الأوبئة منتشرة وكانت الأمراض التي هذا جنسها كثيرة، نسأل الله السلامة، الحمد لله على العافية. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد أو لا. طيب، يقول الأول، يقول يعني أنه بسبب العادة، أن يكون للسبب عادة مضطردة. طيب، هل وجد في أنه في ذاك اليوم أيضا أتته الحمى، أو أنها اختلفت العادة ولم تقع؟ نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد. إذن الأول ما هو؟ أن يكون هناك عادة مضطردة، نعم، لوجود سبب العذر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان الأول فلا يخلو أن يوجد أو لا، فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها، ففيه خلاف. يقول إذا وجد وهو قد أفطر أصبحت الرخصة في مكانها، لكن في خلاف بينهم في إجزاء العمل بالرخصة، هل عمله بالرخصة هذا صحيح أو لا، وهل يأثم أو لا، وإذا كان فطرا في رمضان هل عليه كفارة أو لا؟ طبعا بناء على مذهب المالكية أن الكفارة في مجرد الفطر العمد، هو أفطر متعمدا هنا، لكن على اعتبار أنه كالجازم بمقتضى العادة أنه ستأتيه الحمى وتمنعه من إتمام الصوم، فهل هنا لو أفطر ثم جاءت الحمى هل يقال إنه معذور أو تبين لنا أنه معذور ولا شيء عليه ولا كفارة عليه ليس عليه إلا القضاء، أو نقول لا هذا أفطر وهو ليس من أهل الأعذار واعتمادا على أمر سيأتي؟ نعم السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن وجد فوقعت الرخصة موقعها ففيه خلاف، أعني بإجزاء العمل بالرخصة لا بجواز الأقدام ابتداء، إذ لا يصح أن يبنى حكم على سبب لم يوجد. يعني المصنف كأنه يقول الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإقدام ابتداء على الفطر أو على الرخصة لا يجوز. نعم. إذ لا يصح أن يبنى حكم على سبب لم يوجد بعد، بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه. طبعا الذي لم يوجد بعد ما يمكن أن يمثل بالمثال الذي ذكرناه وهو الحمى، لأن المرض موجود مجرد أن يخف عن فترة ويعود عليه مرة أخرى، فالسبب موجود، فلا ينبغي أن يكون هذا المثال صحيح، لكن يمكن أن يمثل له بالسفر، يقول مثلا أنا غدا سأسافر ثم يفطر من الآن أو ينوي الفطر ويصبح مفطرا وسفرها الساعة 9 الصباح مثلا، فهل هذا مصيب؟ قال لا، هو غير مصيب، هو مخطئ، لا يصح له أن يبني على سبب لم يوجد بعد، السفر ما وجد وأنت رخصتك معلقة بالسفر، فلا يجوز لك أن تفطر لأنك حاجز غدا الساعة 9 أو 8 صباحا مثلا، تقول أنا مسافر ومعي البوردينج. طيب يمكن ما تسافر، يأتي لك أي سبب تلغى الرحلة وتبقى في بيتك، فمثل هذا لا يجوز، لأنه قدم السبب، قدم الحكم على سبب، وقال لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه. يقول الفقهاء يقولون حتى الذي إذا وجد السبب ولم يوجد شرطه، بعضهم يقول لا يجوز أن يتقدم الحكم على سببه وشرطه، كما في الصوم مثلا، فإن شرط الفطر السفر، أن سبب الفطر السفر، وشرطه يقول أن يفارق عامر قريته، ما هو فقط من أن يركب بالسيارة يتناول الماء ويشرب وهو عند باب البيت، لا، بعد أن يفارق عامر القرية له أن يفطر، هذا شرط. لكن هذا فيه خلاف في مواضع أخرى في مسألة الكفارة، فقالوا في الكفارة يجوز أن يكفر إذا وجد سببها وإن لم يوجد شرطها، فمن حلف على شيء أن يفعله وعزم على أن لا يفعله له أن يكفر ثم يفعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله، وهذا ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالوا في الكفارة إذا تقدم وجد السبب ولم يوجد الشرط فله أن يكفر وتقبل الكفارة، لكن إذا كان السبب لم يوجد فإن الحكم أن الكفارة غير صحيحة ولم تقع موقعها، يعني ما يكفر قبل أن يحلف ثم يحلف. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: بل لا يصح البناء على سبب لم يوجد شرطه، وإن وجد السبب وهو المقتضي للحكم فكيف إذا لم يوجد نفس السبب، وإنما الكلام في نحو الظان لأنه تأتيه الحمى غدا بناء على عادته في أدوارها فيفطر قبل مجيئها، وكذلك الطاهر إذا بنت على الفطر ظنا أن حيضتها ستأتي ذلك اليوم، وهذا كله أمر ضعيف جدا. طبعا الأصوليون بحثوا المسألة هذه في موضع آخر وربطوها ب يعني هذه الفروع ربطوها بمسألة الأمر، هل يتوجه للمأمور مع علم الآمر أنه لن يتمكن منه، أو مع علم الآمر بعدم تحقق شرطه؟ فصلوا طبعا المسألة على الفروع هذه، فقالوا هل هو مأمور، هل يمكن أن يؤمر؟ فقال أهل السنة نعم هو مأمور، ولذلك يقولون من يعني أفطر على اعتبار أنه غدا سيسافر فإنه يكون مخطئا وآثما، وعليه الكفارة إذا أفطر بجماع. ويقولون أيضا إن المرأة إذا كانت اعتادت أن تأتيها حيضتها ظهر الغد ليس لها أن تفطر قبل أن ترى الدم، بل تعزم على الصوم. هذه الفروع لهم كلام في قضية يعني من مات أيضا، يعني حيل بينه وبين الإتمام بالموت مثلا، يعني يقولون جامع في نهار رمضان ثم جن أو مات، فهل تلزم الكفارة عليه؟ تلزمه الكفارة؟ فالأكثر يقولون نعم، لأنه كسر حرمة الصيام في وقت لم يجز له ذلك، وإن كان يعني الله يعلم أنه لن يتمكن من إتمام صومه. فهم ربطوها الأصوليون عادة ربطوها بمسألة الأمر مع علم الآمر بعدم تمكن المأمور، هل يتوجه أو لا يتوجه. لعل نكتفي بهذا ونقف عند هذه المسألة عند آخر الضرب الثاني إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.